يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد في شرح التجريد الصريح في حلقاته الرمضانية. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام في ترجمة الباب، باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وفي حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحلقة السابقة في آخرها نقلنا عن كتاب الإنصاف، كتاب مشهور من كتب الحنابلة الخاصة، يجمع روايات المذهب ويرجح بينها، ولذلك سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، يعني في المذهب. وعلى علاء الدين المرداوي الحنبلي المعروف يقول: بالنسبة لاشتراط المسجد الذي يجمع فيه لصحة الاعتكاف، يقول: اعلم أن المعتكف لا يخلو إما أن يأتي عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة ومن تلزمه الصلاة أو لا، فإن لم يأتي عليه فهذه في مدة اعتكافه فعل صلاة فهذا يصح اعتكافه في كل مسجد سواء جمع فيه أو لا. ذكرنا أمثلة للمساجد التي يطلق عليها مساجد ولا يجمع فيها، في مثل المساجد المواسم والمناسبات. وإن أتى عليه في مدة اعتكافه فعل صلاة لم تصح إلا في مسجد يجمع فيه أن يصلى فيه الجماعة على الصحيح من المذهب في الصورتين، وعليه جماهير الأصحاب. ثم قال: وقال أبو الخطاب في الانتصار: لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لا يصح الاعتكاف من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. قال المجد: وظاهر رواية ابن منصور وظاهر قول الخرقي. ثم قال صاحب الإنصاف: فوائد: إحداها رحبة المسجد ليست منه على الصحيح. سبق النقل عن ابن الملقن في توضيحه أنه قال: فرع يصح، يعني الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته. وصاحب الإنصاف يقول: إحداها، يعني إحدى هذه الفوائد، رحبة المسجد ليست منه، إذن يصح الاعتكاف فيها أو لا؟ لا، لا يصح الاعتكاف ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين. وظاهر كلام الخرقي والرعايتين في موضع، وقدمه المجد في شرحه ونص عليه في رواية إسحاق ابن إبراهيم. قال الحارثي: في إحياء المواد اختاره الخرقي وصاحب المحرر وهو من المفردات، وعنه أنها منه، يعني رحبة المسجد منه، جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه، وجزم به في الحاويين والرعاية الصغرى في موضع، فقال: ورحبة المسجد كهو. وأطلقهما في الفروع، يعني الروايتين، وأطلقهما في الفروع والفائق والزركشي، وجمع القاضي بينهما في موضع من كلامه، فقال: إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا، إن كانت محوطة فهي منه وإلا فلا. قال المجد: ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف ولم يصلي فيه، وقال ليس هو بمنزلة المسجد، هذا المسجد الذي هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا الجمع في المستوعب. الآن في كلام ابن الملقن قال يصح يعني الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته، وفي الفوائد التي ذكرها صاحب الإنصاف قال إحداها رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين، والله الكلام الخرقي إلى آخره، وعنه يعني عن الإمام محمد أنها منه جزم به بعض الأصحاب منهم القاضي في موضع من كلامه وجزم به إلى آخره، جمع القاضي بين الروايتين في موضع من كلامه فقال إن كانت محوطة مسورة فهي منه وإلا فلا. يعني عند المساجد منها ما هو مسقوف هذا المسجد بالاتفاق، ومنها ما هو محوط غير مسقوف، هذه محوطة والراجح أنها من المسجد، ومنها ما يلحق بالمسجد غير مسقوف ولا محوط، يعني كالساحات في الحرمين. نعم ليست مسقوفة ولا محوطة. نعم فمثل هذه لا يصح الاعتكاف فيها، لأنه لا يصح أن يقال لها من المسجد، لأن ليس مسقوفة تبعه ولا محوطة بحائطه. نعم وهذا جمع القاضي، القول أنه يصح في رحبة المسجد كل ملحقات المسجد يصح فيها الاعتكاف سواء كانت محوطة أو مسقوفة وغير ذلك، وهذا الذي صححه صاحب التوضيح بن الملقن، والذي جزم به أو قدمه في الإنصاف أن رحبة المسجد ليست منه، وحكاهما روايتان عن الإمام أحمد، وجمع بينهما القاضي في موضع من كلامه فقال إن كانت محوطة فهي منه يعني مسورة بسوره وإلا فلا. قال المجد مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام، ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحة هذا الجمع يعني عن الإمام أحمد، وهو أنه كان إذا سمع أذان العصر وهو في رحبة المسجد انصرف، بعد الأذان ينصرف، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ لا يجوز، من خرج فقد عصى أبا القاسم، وقد رأيتنا كما يمطى مالك، ولقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق. المقصود أن الإمام أحمد إذا سمع أذان العصر وفي رحبة المسجد انصرف ولم يصلي فيه، يعني صلى في مسجد آخر، وقال ليس هو بمنزلة المسجد، وقال هو ليس بمنزلة المسجد، هذا المسجد يشير إلى المسجد الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا الجمع في المستوعب. الثانية من فوائد من الفوائد التي ذكرها صاحب الإنصاف المنارة التي للمسجد، إن كانت فيه يعني فيه في داخل المسجد في داخله بين أسواره، نعم إن كانت فيه أو بابها فيه يعني تفتح على المسجد فهي من المسجد بدليل منع الجنب، وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب، لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، يعني مو مثل تجد الوضوء أو يعني نقض الوضوء والحاجة إلى الوضوء والحاجة إلى الأكل والشرب لأنه لا بد منه، لكن خروج الأذان يقول منه بد. قال وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد فخرج للأذان بطل اعتكافه على الصحيح من المذهب، لأنه مشى حيث يمشي لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان. وقيل لا يبطل اعتكافه، اختاره ابن البنا والمجد، قال القاضي لأنها بنيت له فكأنها فيه، وقال أبو الخطاب لأنها كالمتصلة به، يعني يتبع للمسجد من توابعه، وموقوفة للأذان كوقف المسجد للصلاة، لكن لا تعد في الأصل، لا تعد أنها حاجة خروجه للأذان، هو هذا بحد ذاته، لكن ليست بحاجة منها بد. نعم، يمكنه نعم أن يؤذن في المسجد. وأيضا الأذان يقبل النيابة خلاف الأكل والشرب وحاجة الإنسان. وقال المجد لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان، وكانت منه فيما بنيت له، ولا يلزمه ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبنى له، يعني لم تبنى له يعني لبقية أحكام عدا الأذان. نعم، هل تصح الصلاة فيها منفصل عن المسجد؟ نعم تصح الصلاة فيها منفصل عن المسجد، خارج المسجد ولا يرون الإمام ولا مطلق الصلاة ولا اتصلت الصفوف، ولا صلاة الفرض، فرضا كلام الفرض والاقتداء بالإمام. يعني إذا جوزوا الخروج إليها، جوزوا الخروج إليها من أجل الأذن ولا يتأثر الاعتكاف، فإنه لا يثبت لها جميع أحكام المسجد. هي أنشئت للأذن ما أنشئت للصلاة. وقال المجد لأنها بنيت للمسجد لمصلحة الأذان، وكانت منه فيما بنيت له للأذان، ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد لأنها لم تبنى له يعني لبقية الأحكام عدا الأذان. الثالثة، ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه، ظهر المسجد منه بلا نزاع أعلمه. الرابعة، لما ذكر في الآداب الثواب الحاصل بالصلاة في مسجدي مكة والمدينة قال: وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر، وظاهر قولي العلماء من أصحابنا وغيرهم. قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه. قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في مسجده هذا. واختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه، أن حكم الزائد حكم المزيد عليه، هذا اختاره شيخ الإسلام. ونلاحظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين في سطرين. قال ابن عقيل، هذا من الأنصاف، قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا. اختار الشيخ تقي الدين أن حكم الزائد حكم المزيد عليه. أقول: يلاحظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في موضعين أو مرتين في سطرين من الأنصاف. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول: قال بعض من يزهد في كتب الفقه أنه كيف يقرأ في كتاب الإنصاف وهو في 12 مجلدا ما فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في 4 مواضع في الكتاب كله، وهنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في مرتين في موضعين. أنا تزهيد في كتب الفقه. نعم، بعض كتب الفقه يعني يحرص عليها طالب العلم أكثر من بعض التي تذكر الأدلة وتعتني بها، أفضل من الكتب المجردة من الأدلة كهذا الكتاب، لكن يبقى أن هذا كتاب متخصص يحتاجه المتخصصون في المذهب الحنبلي، يحتاجه المتخصصون في المذهب. التزهيد في كتب الفقه وأن كلام الرجال وهم رجال ونحن رجال والتفقه من الكتاب والسنة كلام صار له رواج وله أنصار، وبعض من يردده الباعث عليه الغيرة على النصوص، على نصوص الوحيين، لأن كثيرا من الفقهاء صاروا لا يهتمون بالنصوص، وفقههم في كثير من الأحوال مجرد، أو إن اعتنوا بنصوص أو ذكروا نصوصا فيها الخليط من الضعيف والصحيح وغيره، بل قد يذكر الموضوع، هم يزهدون في كتب الفقه ليتفقه المسلم من الكتاب والسنة من المعدن الأصلي. نقول: نعم، هذا الكتاب يمكن أن يوجه للمتأهل، أما طالب العلم المبتدي فهذا في الحقيقة لا يليق به ولا يمكن أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا شك أن أصل المسألة إطلاقها غير على النصوص وغير على العلم الشرعي من أصوله من الوحيين، لكن يبقى أن التفقه على طريقة أهل العلم وعلى جادتهم نعم هذا أمر مطلوب للمبتدئين. فإذا تقدم الطالب وعرف كيف يتصور المسائل وكيف يستدلها وعرف المخالف والموافق بأدلتها ورجح بين الأقوال، هذا يتعين عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة. إذن بهذه الفائدة لطلبة العلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الشيخ عنا خيرا، وبها نختم هذا اللقاء مستمعي الكرام. تقدم في ختامه بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام، نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.